البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. زبيدة ثروت، صلاح آبيل، أحمد مرعي، مديحة حمدي، محمد الدفراوي، سناء شافع. بالاشتراك مع أمينة رزق، عبد الوارث عسل، صلاح منصور، في قصة يوسف السباعي رد قلبي. أغاني محمد حمزة. موسيقى والحان بليغ حمدي. الاعداد الاذاعي محمود الشربجي. الاخراج عادل جلال. ربنا يستر، اتأخرت كده ليه؟ مين؟ ايه يا حضرة الظابط؟ اتخضيت كده ليه؟ كنت سرحان في ايه؟ انجي بص اللي هناك يعني. كنت فاكرك هتيجي من الباب ده. خليتك انتظرت كتير؟ 10 دقايق. جيت 7 على 10. ازيك يا انجي؟ الله يسلمك يا علي. بقول ايه؟ السينما لسه ما ابتدتش، وما افتكرش هتبتدي قبل 7:30. على الاقل تكون الدنيا ظلمت شويه. هاي انجي، هاي. مالك يا انجي؟ تحبي نقعد في مكان تاني؟ اصلي ما كنتش متوقعه وجود ولاد البرنس كمال هنا. انا شايفه سهيله هناك، ولو شافتني حتصمم ما اروح اقعد معاه. ندخل السينما؟ لسه الدنيا نور. طب ادخلي انتي وانا هاجي بعد شويه لما يبدا الفيلم. اخاف لحسن سهيله تدخل وتشوفني. علي، بقولك ايه، عندي اقتراح في شيء من المغامره لكن ما قدمناش غيره. ايه هو؟ سواء سايب العربيه المرسيدس في الجنينه ومفاتيحها معايا، ايه رايك ناخدها ونتمشى في طريق ابو قير؟ ها، وبتسوق كويس؟ ما تخافش، هنمشي بيها على الرصيف. اذا متنا هنموت سوا. انا حاسبك استناني عند الباب البراني على ناحيه الشارع اللي بيودي للبحر. ها، حاضر. اخيرا بعد عن الناس. علي، تعرف ان احنا مجانين؟ ما كانش يخطر لي على بال ابدا اني اتجرأ واخرج خروجة زي دي. وانا انجي ما كنتش اتصور ابدا اني ابقى جنبك كده وحدينا في طريق هادي زي ده، وما اتجنش من كتر السعادة. الحكاية دي فاقت احلامي خالص. صحيح ما فيش حاجة اسمها مستحيل. ما فيش مستحيل يا علي قدام الرغبة والايمان والصبر. الحمد لله. ايوه يا علي، الحمد لله. يا ريت نشوف بعض كل يوم وتتحقق امانينا. علي، ايوه، لازم نمشي بقى. ياه وصلنا بسرعة قوي، دي لسه الساعة 7:10. تحب نرجع عن طريق المنتزه؟ ها؟ نرجع؟ انجي مش ممكن نفضل هنا شوية؟ هنا؟ ليه لا؟ الدنيا قرب تضل، والوقوف في مكان زي ده غير مأمون أبدا. من أي ناحية بقى؟ أنا بخاف من ليل المزارع والطريق ضل، وكمان المكان مهجور. لا لا لا، بتخافي على نفسك وانا معاك يا انجي؟ بخاف على نفسي وعليك اكتر منها. خلاص خلينا شوية، احنا لسه ما اتكلمناش مع بعض. و علي، ايوه انجي، عندي فكرة احسن ما نفضل هنا كده في الشارع. ايه هي؟ نروح الكابينة بتاعتنا في المعمورة. وفين المعمورة دي؟ في طريقنا لأبو قير، متبعدش عن هنا كتير، 5 دقايق بس. وكبينة فوق ربوة عالية بتطل على البحر، ايه رأيك يا علي؟ ودي عايزة مشاورة، ليه ما رحناش على هناك على طول؟ ليه ما فكرتيش في كده الأول؟ ليه؟ علشان خفت يكون الحارس موجود، لكن افتكرت دلوقتي انه بيبات ليلة الجمعة في بيته. عظيم. وانا معايا مفتاح تاني للكابينة، وممكن نفضل هناك نص ساعة ونرجع قبل الساعة 8. يلا بينا. يلا. نطلع كرسين ونقعد في الفراندا. نقعد جو ومكان زي كده ونقعد؟ امال الواحد يجري فين وينطلق امتى ويطير ازاي ويعوم فين؟ يجري وينطلق ويطير كمان. طب استنى استنى بقى، لما ادخل الكابينة ادور لك على اجنحة. علي يا علي، مش لاقي اجنحة، مفيش غير مايوهات. خلاص يا انجي نعوم. بتتكلم جد؟ تحب تقوم يا علي؟ يا ريت، وليه لا؟ بس معيش مايو. ولا يهمك، ممكن اجيب لك مايو من بتوع علاء اخويا، بس اخاف اتاخر يا اخويا. مش هنتاخر لو دخلت ولبست المايو بسرعه وما ضيعتيش الوقت ده كله. كده؟ طب يا علي عن اذنك، دقيقه واحده هكون جاهزه حالا. ايه ده يا انجي؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده يا مجنون؟ بصي لنفسك في المرايه، مفيش على جسمك غير المايو. هتخرج له كده وتعومي معاه كمان؟ اقل يا انجي، بلاش الاندفاع ده، بلاش. ازاي توافق على كده يا حماقه؟ ده جنون. انت السبب، نسيت انك ما كنتش تقدر ترفع عينك لدراعها لما تشوف، عايز تشوفها وهي بمين؟ ازاي؟ وفيها ايه يعني؟ ايه العيب في كونه يشوفني بالميول او نعوم مع بعض؟ ما انا بعوم مع علاء واصحاب السخف التافهين، على الاقل علي مش اقرب لي منهم، ما فيهاش حاجه، احنا متفقين اننا نكون لبعض. يلا خلاص يا وام يا انجي، تعالي قاعد برا لوحدك. ايه بس الحرك في كون اشوفها وهي بالمايو؟ في كنا نعوم، انجي اصبحت ليه؟ ايوه، مفيش حاجه هتفرقنا عن بعض. علي انا هستناك على الشط، يلا حصلنا حالا. افتح صفحة اخبار المجتمع، فيها حاجة تهمك. تهمني انا؟ مش ممكن مش ممكن. وبدأ في احد الالواج وجه يتألق، ووجه النبيلة انجي كريمة الامير اسماعيل، وكانت ترتدي تيارا رماديا، وكان يجلس بجوارها نبيل ابراهيم كمال ابن الامير كمال الذي يشاهد دائما في صحبته. اسمع علي، خلينا نتكلم بصراحة. سيبك من حكاية التظاهر بانك هادي وان انا فاهمك كويس علي. انا تعمدت اوريك المجلة رغم ان عارف ان المكتوب فيها حيزعلك وحيؤلمك. حبيت انك تشوف الحقيقة، الحقيقة اللي بتتجاهلها. الحب اللي انت غرقان فيه ما منوش فايدة يا علي، انت مخدوع واهم، بتحب انسانة من صنع اوهامك انت وبتحاول تلبسها لصاحبتنا دي، مع ان الفرق كبير بين الشخصيتين، فرق بين الانسانة السامية المثالية الشعرة اللي دايبة حب زي ما بتتخيل وبين اللي صورتها قدامك دي، الارستقراطية السطحية اللي تفكيرها تافه ما يهمهاش غير اللبس وتسريحة الشعر وركوب الخيل ولعب السبق وصديق تافه ماشية وتتصور معاه. سليمان أرجوك أرجوك يا علي سيبنا اتكلم معاك. لو كنت بتتسلى بيها زي ما هي بتتسلى بيك كان معلش، لكن تدفع كده في حبها بكل الجنون وتحاول تعلق مصيرك عليها ومستقبلك، ده يبقى جنون، يبقى حمق. بقالك شهر وانت شارد مش دريان بنفسك، لكن لامتى؟ لامتى يا علي؟ امتى؟ علي انت عارف معزتك عندي ومدى حبي ليك؟ عارف يا سليمان عارف، ربما يكون كلامك معظمه صح، بس مش من السهل علي تقبله، مش من السهل ان اتخلص من شيء راسب في اعماقي ملتصق بروحي، مش مجرد اوهام زي ما انت فاكر، مش مجرد اوهام. انت عامل زي واحد بيدي درس من على الشط لواحد بيغرق بيقول له اعمل كده واعمل كده علشان تطلع. يا علي الغريق برضه بيقاوم، بيعمل محاولة علشان ينقذ حياته. وانا كمان بحاول اقاوم، بحاول. علي رايح على فين؟ رايح البلد، رايح اشوف والدتي ووالدي، بقالي مدة ما شفتهمش. طيب ما تستنى نخرج سوا. معلش يا سليمان عايز الحق قطر الساعة 6. هتعيش يا علي يا ابني، هتعيش علشاننا وعلشان شبابك وعلشاننا كلنا. ربنا يحقق لك امالك، ربنا كريم. يا رب يا رب. خالتي ايه بس في ايه يا ماما؟ عمال يخرف يا حبه عيش، بيقول يخطبها، يخطب بنت افندينا، مش معقول. بيخرف ده مجرد تخريف. ايه دي مش تخريف، ده كلام جواه، دي الحقيقة اللي كاتمها في قلبه وما بيقدرش يقولها لحد. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ حد الواحد ماله ابني؟ ضابط محترم اخلاقه مفيش بعد كده، شكله ما يفرقش عنهم وبيحبها، وهي متهيألي بتحبه، هيعوز ايه يا فندينا اكتر من كده؟ طب نام نام يا عبد الواحد، نام وريح نفسك. علي علي ايش يا علي؟ يا سلام يا بهيه، انت تعبتي معايا كتير. الف حمد لله على سلامتك، المهم انك بقيت بخير. كنت خايفة عليا؟ يا خبر، وده سؤال برضك يا علي. بضحك معاك يا بهية، ربنا يخليكم كلكم ليا ويخليك لينا انت كمان يا علي. ها قولي بقى اخبار الحرب ايه؟ عايزاني احكيلك وتفضلي سايبانا اتكلم، وفي الاخر برضو هتقولي لي انك مش فاهمة حاجة زي ماما بالظبط. بس قول والنبي، انا واخدة بالي صاحبك اللي جه زارك امبارح كان عمال يحكيلك مش كده؟ قول والنبي يا علي قول. يقول ايه يا بهاء؟ خالتي تعال تعال يا خالتي تعال، والنبي جاتي في وقتك، تعالي اما نسمع اخبار الدنيا ايه. يوه تاني؟ طب خد يا علي اشرب شوية الشوربة دول يرموا جتتك شوية. اي بس تحكي وانت بتشرب يا علي. امرك يا ستي، اسمعي. الجيوش الالمانية مكتسحة الحلفاء، وإيطاليا لسه مش باين لها نية لدخول الحرب، وعشان كده قواتنا المدافعة عن حدود مصر الغربية واللي مواجهة للقوات الإيطالية في ليبيا اليومين دول مطمنة. اشرب يا علي. وإنجلترا بتخفف من قواتها علشان تنتفع بيها في الجبهات التانية، وطبعا تم تخفيف قواتنا المصرية الموجودة في الواحات البحرية. يعني انت يا علي مش هتسافر تاني للواحات دي؟ لا هفضل في مصر. فهمتوا حاجه؟ طبعا، امال ايه. والنبي مش عيب عليك تعمل عقلك بعقلنا وتقعد تتكلم. الله، اشرب الشوربه دي، ابدي تشرب. وانت يا بهي قومي على المطبخ شويه. يلا عينيا يا خالتي. وبابا فين؟ نايم. الله، عبد الواحد، انت لسه ما نمتش؟ ايه اللي موقفك عند الشباك كده؟ نام يا زهره، نام شويه وحاجه. نام. انام. انام ازاي وابني بيتعزي؟ لو بس كان بيفضفض. طب ليه انا ما ريحوش؟ احاول احقق له امنيته. الله، علي يستاهل كل خير. ايوه، ليه ما اروحش اقابل افندينا واخطب بنته لابني؟ على كل حال مش هخسر حاجه. اللي يحصل يحصل لي انا احسن ما يحصل لابني. انا استحمل اي كلام يتقال. رئيس عبد الواحد. افندم. ايه اللي جابك هنا؟ الله، ايه مال ايدك؟ رابطها كده ليه؟ ما هي مشلولة يا فندينا. مشلولة؟ من امتى؟ ايه، من مدة، من يوم ما سبت الشغل يا فندينا. لا بأس عليك، ما كنتش اعرف. ازاي دلوقتي؟ الحمد لله. انا كنت فين وبقيت فين يا فندينا؟ الحمد لله. خد يا عبد الواحد. أيوة. خد دول دلوقتي، اذا احتجت لاي حاجة بأديني خبر. ربنا يزيدك من نعيم ويخليك لينا يا فندينا. عايز حاجة تانية؟ الحقيقة أنا ما كنتش جاي علشان أخد إحسان من فندينا. مال كنت جاي ليه؟ جاي طمعان في أكتر من إحسان يا فندينا. أظن جاي علشان ترجع الشغل، بس حالتك كده وأنت بالشكل ده ما تسمحش لأي شغل. برضو مش جاي علشان شغل يا فندينا. مال جاي ليه؟ اتكلم. ابني ابني علي بقى ضابط في السواري وترقى، بقى ملازم اول. مبروك. وعايزني اعمل له ايه؟ هو طمعان في رضا افندينا. قول عايز ايه، بلاش تضيع وقت. ايوه، عايز يخطب بنت افندينا. يخطب مين؟ انجي هانم. اسمع يا رئيس عبد الواحد. افندم. ارجع لبيتك استريح، ما تشغلش نفسك بخصوص ابنك. هو يقدر يتجوز اللي هو عايزها. هو مش عايز غير الاميرة. انا عارف انه بيحبها واعتقد انها بتحبه. طب ايش من قدامي يعني؟ ما كسر دماغي. يا غبي يا مجنون، مين اللي سمحك تخش الجنينة؟ امشي يا مجنون، امشي يا غبي، غبي امشي. ازاي علي يا ابني تقول الكلام يا ماما؟ ازاي ما فيش حاجه تربطنا بهنا؟ لا، بيربطنا تراب الارض وتربطنا الحيطان دي، حيطان البيت اللي بناها انا وابوك طوبه طوبه، تربطنا السنين الطويله. طب ايوه ماما. ايوه يا ماما، بس هدي نفسي. النبي مش زمان. معلش يا خالتي، معلش بقى، ما دمنا كلنا بخير اي مكان هنروح فيه هيبقى كويس. لا يهدوا يهدوا المفتري. هدي نفسك بس يا ماما. بهي نعم سكتيها لما اروح اشوف بابس. انا يا انا يا بس سامحني يا ابني. انت اللي تسامحني يا بابا. سامحني بكل اللي سببتهولك. انا ما حبيتش اشركك في ازمتي. مع كده قد ايه انا بكره نفسي واكره حبي. لا يا عمي، لا يا ابني. ماله البيت الجديد؟ والله في منتهى الجمال. ده فيلا، عايزين ايه احسن من كده؟ ثم كمان ما يختلفش كتير عن بيتنا القديم برضو على السكة الحديد. كفاية انكم ساكنين في كوبري القبة، بيت بجنينة مزروع فيها جرجير ولوف. وبكرة ان شاء الله بابا يخف ويخلي لكم الجنينة دي جنة. يخف؟ ربنا يسمع منك يا حسين يا ابني. آخ ليه بس يا رب؟ ليه؟ ليه ده كله ليه؟ ماما استغفري ربك. امال بابا مؤمن والمؤمن دايما منصاب. انت بس قولي يا رب. يا رب. علي. طيب الله، مش ممكن كده علي. اللي عايز اعرفه ايه اخرة الحب ده؟ ها هيوديك على فين يا علي؟ قدام كل السدود دي انت هتقدر تعمل ايه؟ اقدر اعمل كل حاجة يا حسين لو شفتها وعرفت رأيها وفهمت ظروفها واتأكد انها لسه باقي عليها. واذا ما كانتش؟ بس اشوفها الاول. اشوفها؟ خلاص يا اخي قابلها وريح نفسك. ازاي بس؟ بقالي سنة بحاول ما قدرتش غير يومها عندك في اسكندرية في نادي السبع. يا علي اتصرف، ولو حتى تروح ترابط لها على باب القصر. البس لبس فلاح يا اخي، البس غفير، اعمل اي حاجة. النبي يا حسين تتكلم عادل ارجوك. اسمع، تراهن؟ تراهن اخليك تشوفها النهاردة؟ ريح نفسك لانها سافرت اسكندرية. وعرفت منين؟ من ادريس افندي، شفته اول امبارح وقال انهم راحوا اسكندرية. خلاص تعالى معايا اسكندرية. مقدرش اخد اجازة بعد الاجازات المرضية الطويلة اللي خدتها. تجي لي هناك الخميس والجمعة جايين؟ عندي نبطشية. انت هتسدها من كل ناحية، غير النبطشية يا اخي. هحاول. ما تقولش هحاول، قول هعمل. حاجي انا هخليك تقابلها ولو بالبوليس. انت فاكرني ايه؟ هفية زيك؟ ده انا مركزي في اسكندرية اهم من الحكمدار والمحافظ كفاية المحافظ. دلوقتي قوم بينا. على فين؟ هتسهر معايا الليلة. ما تبصليش، هتسهر غصب عنك. قوم وانت قاعد كده عامل لي زي الملاك الحزين. قوم حسهرك سهرة العمر. الأول هنروح عند كريمة، فاكرها؟ كريمة؟ كريمة مين؟ كريمة الولد، البنت اللي قعدت معاها في صالة نعيمة محمد. سمرة النحيفة دي. ما بقتش سمرة ولا نحيفة، بقت صاحبة الصالة اللي كانت بتشتغل فيها كومبارس. بقت أشهر راقصات مصر. ايه ما قريتش عنها في الجرايد؟ كريمة ماهر. والله متهيألي قريب. هي نفسها والله دايما بتسألني عنك. ده هتنبسط جدا لما هتشوفك. يلا بس مش عايز مناقشة وتضيع وقت. هتخرج يعني؟ هتخرج. اخويا اقعدوا اعرفكم ببعض. انجي، سامح، سهيلة، ابراهيم، زيزي، علاء. احنا معرفة قديمة. ازيكم وازاي الرئيس عبد الواحد؟ ابوهم كان احسن جنايني عندنا. الله، هو ده بقى اللي ايوه هو بعينه اللي تقدم يطلب انجي. تصوروا الجرأة والوقاحة. يلا بينا يا حسين. بابا كان مصمم يودي ابوه مستشفى المجازيب بس حن عليهم واكتفى بطرده من العزبة. عن اذنكم عندي صداع حراوه. انجي دي السهرة لسه ما ابتدتش. عندي صداع جامد لازم امشي. خلاص اوصلك بعربيتي يا انجي. مرسي قوي، هاخد عربيتنا توصلني وهبقى ابعتها لعلاء بعدين. مش ضروري بعربيتكم، انا ماشي اوصلك. الله على فين؟ افتكرت حاجه مهم. يلا يا انجي اوصلك في طريقي. اركبي يا انجي، اركبي. انجي انا اسفه قوي للحرج اللي سببته لك. ما كنتش اتصور ابدا ان الموقف يوصل لكده وعلاء يتهور بالشكل ده. تحبي نقابل حسين واخوه ونعتذر لهم؟ مفيش فايده. مفيش فايده في ايه؟ استني بس. كان بود اكسر دماغه لولا خوفي من الفضيحه، وكمان ما رضيتش اعقد موقفك اكتر. على كل حال هردها له قريب. المهم دلوقتي نحاول ندبر مقابله تانية. انا هكلم ادريه ترتب مقابله بعيده عن ابن حسين. انا هسافر. علي ارجوك ما تبقاش عنيد. مفيش اي داعي لعدم الصرف. سيب لنا بس الحكايه دي، اطلب اجازه صحيه. انا بكره بالنهار هحاول اعمل المستحيل. وابقى يا سيدي سافر بكره بالليل. مفيش فايده في ايه؟ في كل حاجه يا حسين. يعني كان لازم السفر يا علي. ايه انت حر؟ خد يا حسين الجواب ده لانجي. كتبت لها ايه فيه؟ مش ده المهم يا اخي، المهم تقدر توصله ولا لا؟ طبعا اقدر، الا بقى اذا هي رفضت تاخده. تفتكر كده؟ هات هات انت يا اخي، بلاش عبط يا اخي، بضحك معاك. وهتدولها ازاي؟ ها حدي الادريه توصلها لها. وادريه مامونه؟ نعم مامونه. تفتكر ان جوابك ده في حاجه غاليه للدرجه دي علشان تسرقها؟ لا لا لا ما اقصدش يا اخي، بس يمكن تديه لحد تاني علشان يوصلها. لا اطمن، حضمن انها تسلمه لها يدا بيد. عايز حاجه اكتر من كده يا علي؟ حسين نعم. واذا انجي كتبت رد هجيبه لك يا علي، اول ما استلمه هاخد اول قطر واسلمه لك بنفسي. ها بس كل ده بشرط. ايه يا علي ده انت متعب جدا جدا. الله الله. ايه هو الشرط؟ انك يوم ما تسلمني الجواب اغديك غدوه هايله على حسابي. وليه بس البعذاب يا علي؟ مع السلامه يا علي. مع السلامه يا حسين، سلمني عليهم كتير. الله يسلمك. الو ادريه. ايوه مساء الخير يا حسين، انا عاوز اشوفك الليله. اسفه ميعادنا بكره عند مدام ماريا. مش ممكن تخليه الليله؟ مستحيل، مرتبطه بميعاد مهم. لكن مستعجل كده ليه؟ كنت عايز اسلم الجواب لانجي. يا اخي خليه لبكره. اسمعي، مش ممكن تعرفي لي هيروحوا فين الليله؟ في الغالب هيفضلوا في سان ستيفن. خلاص انا هحاول اسلمه لها باليد، ولو ما قدرتش هديهولك بكره. خلي بالك بس من باي باي يا روحي. جرسون. ايوه يا فندم. قول لي. ايوه يا فندم. ما شفتش انجي هنا؟ ايوه يا فندم، موجوده هنا في الصاله. اتفضل معايا، معاها الامير والضيوف. اتفضل. لا متشكر متشكر، انا هبقى اروح لها. اسمع. ايوه يا فندم. مش عايز حد يعرف. ها خد ده. متشكر قوي يا فندم. الامير مطب ايه ده بقى؟ تعمل ايه يا واد يا حسين؟ تتصرف ازاي يا واد يا حسين؟ مفيش غير التليفون، كابينة التليفون هناك اهي. جمد قلبك يا سحس. من فضلك اديني الخط، انا الملازم اول حسين عبد الواحد. من فضلك اكلم انجي هاني. معاك. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، مين؟ انا حسين. حسين مين؟ حسين اخو علي. انا اسف لازعاجك، لكن مكلف اسلم الجواب. من مين؟ من علي. مستحيل، هقابلك ازاي وفين عشان اخد منك الجواب؟ سهله جدا، انا بكلمك من نفس اللوكاندا، من كابينه جنب الكابينه اللي بترد منها على طول، وممكن اسلمك الجواب وانت خارجه دلوقتي من غير ما حد ياخد باله. لكن مفيش لكن، ما تخافيش، الا بقى اذا كنت مش عايزه الجواب خلاص اقطعه ومفيش داعي. لا لا هاخده منك. والرد؟ رد ايه؟ علي عايز رد على الجواب. ممكن اخده منك بكره في الميعاد ده بنفس الطريقه، هطلبك برضه. هحاول. متشكر، انا جاهز اول ما تخرجي. انا خايفه. لا يا دادا لا. يا بنتي يا بنتي، ما كنا بقينا كويسين. كان بيتهيالي اني بضحي بكل حاجة علشان علي، علشان ينسى وينتبه بقى لنفسه ومستقبله. كنت خايفة عليه من ظلم بطال وهو غبرسة اخوي علاء، وقلت ابعده عني واستسلم لعذابي وحدي. اتاري بيتعذب اكتر مني، وكل تضحيتي علشان جيب نتيجة عكسية يا دادا. وانت هتعملي ايه بس دلوقتي؟ هكتب له كل حاجة، وهقول له انه ما يأس، وهقول له ان سامح ده بابا هو اللي متعمد انه يخليه في الصورة، وفاكر ان ده الشخص اللي ممكن يشغلني وينسيني علي. يا بنتي يا بنتي، انت بتلعبي بالنار، ده الامير لو عرف ما بقاش يهمني يا دادا. كل اللي يهمني دلوقتي علي. اكتبي له، ربنا يستر ويحقق لكم كل امانيكم يا بنت. ودلوقتي نقرا ونشوف العجب. ايه ده؟ حبيبي علي. وان كل واحد منا للتاني حتى الموت. علي، اختم جوابي واقول لك السجارة ولعت في الجواب. سيبي يتحرق. ايوه، يعني من مين؟ مش من واحدة حرقة قلب علي اللي حرق قلبك. سيبيه سيبيه. كريمة كريمة، الخبر تنمت هنا على الكرسي. الله، ايه ده؟ اسفة يا حسين، انت عارف ده ايه؟ ها؟ الجواب اللي كان في جيبك كريمة. وانا باخد علبة السجاير طلع في ايدي، قريته ويظهر لما سبته على الترابيزة السجارة ولعت فيه. ده حكم القدر يا كريمة. كان ممكن بدل ما اجي امبارح هنا كنت رحت البيت واديتهوله. ايه اللي جابني على طول عندك في الصالة؟ ايه اللي خلاني اجي معاكي هنا البيت؟ وايه اللي خلى سجايرك تخلص ودورت على سجاير في جيبي؟ القدر. اسمعي، انا هرجع من هنا على اسكندريه على طول في اول قطر. اهلا سليمان. اهلا. ايه مالك يا علي؟ انت نبطش النهارده؟ لا. ومالك قاعد كده؟ ما لبستش يعني؟ قاعد حزين، ايه حصل حاجة؟ لا. زي الوالد؟ زي ما هو. والوالدة؟ بخير. والموضوع ايه؟ هل من جديد؟ لا. لا، مال مالك زي ما تكون لسه راجع من جنازة؟ اصلي مصدع شوية. لا، ده اكتر من حالة صداع. وادي قاعدة. قولي يا علي. ايوه. انت لسه ورا سخافاتك اياها؟ الحمد لله انه منحنا نعمة اليأس. ومدام كده قاعد مهموم ليه؟ ما عايز نعمل ايه؟ او مرقص يا اخي. نبي يا سليمان سيبني في حالي، انا مستريح كده. سعادة البيه المدير موجود فوق في الادارة وبيسأل على حضرتك يا فندم. كده؟ طب انا رايح له حالا. علي فندم، البس لغاية ما ارجع لك، خلينا نخرج سوا، انا عازمك على السينما. علي، مش معقول. علي، انا مش مصدق عينيا. ازيك يا كريم؟ الله يسلمك يا علي، اتفضل. تعال تعال هناك في المنوار، تعال. وفين حسين؟ حسين مجاش. مجاش؟ مش معقول. عايز تقولي انك جاي لوحدك؟ ايوه كريمة، جيت لوحدي. غريبة ولا ايه؟ يعني اصلك ما بتجيش الا معايا. حسيت اني متضايق الليلة وافتكرتك وانا ماشي قدام الصالة، قلت الجأ لك. ارجو ما كنش ضايقت. يا خبر يا علي، ضايقتني؟ انا سعيدة، سعيدة جدا. علي، أيه؟ انا عارفة انك متضايق من قعداتي، لكن هخلص نمرتي اوام ونروح نتعشى عندي في البيت. متشكر. ها؟ متشكر ايوه ولا لا؟ لا لا لا لا، قصدي متشكر ايوه. قول كده. يا بابا. ايه ده؟ ايه اللي يخلي علاء يسمح لنفسه يدخل اوضتي ويفتش في اوراقي؟ مش ده اللي انا عايز اعرفه. انت ازاي تبيح لنفسك استمرار الصله بينك وبين الكلب ده مع اني حذرتك؟ لكن الذنب ذنبي، الغلطه غلطتي، كان لازم اوقفه عند حد بطريقه اشد. الناس دول ضروري تجننوا. ابوه يتقدم لي عشان يخطبك، وابنه يكتب جوابات غراميه لكي، كانه نسي ان ابني جنايني لا طلع ولا نزل فلاح من الفلاحين، كأن الدبورة اللي حطاها على كتفه مسحت أصل الوضيع. لكن أنت المسؤولة عن كل ده، أنت اللي شجعتيه على التطاول ده. لكن هعرف إزاي أوقفه عند حده، هعرف إزاي أخرب بيته. امشي من قدامي، ما تورينيش وشك. الله، واقفة كده ليه؟ حاضر. انا هعرف اقطع الصلة دي ازاي. قولي تعرف ايه عن علي عبد الواحد؟ من اكفأ الضباط يا فندم. انا عارف انه ضابط ممتاز في عمله، لكن خصوصياته تعرف ايه عنه؟ علي عبد الواحد ممتاز في كل شيء يا فندم، في عمله وفي اخلاقه وحياته الخاصة ما عليهاش اي غبار. طيب ليه ايه يا فندم؟ ليه نقله المفاجئ بالطريقة العجيبة دي؟ كاتم الاسرار كلمني من شوية وقال انه مطلوب ابعاد الملازم اول علي عبد الواحد عن القاهرة، وعشان كده تقرر نقله الحدود، وعليه انه يقدم نفسه لرئاسة الحدود حالا، وقال انه حيأيد مكالمته بجواب لغاية ما يظهر موضوع نقله في النشرة العسكرية. لكن ده ما عملش حاجة تستوجب نقله، ده من اكفأ ضباط السواري يا فندم. قلت له كده رد وقال لي ان دي اوامر عليا. استدعيه وقول له الاوامر دي. صغى احمد انت وصلت؟ ايوه فندم. تعال شوف يا سيدي التعليمات دي. ايه ده يا فندم؟ ده اعتداء على صوت القائد السواري، لا يمكن يرغمون على نقل ضباطنا. المفروض ان ضباط الحدود يكتبوا لنا واحنا نقول لهم عن المستغنين عنهم، لكن الملازم علي عبد الواحد حاصل على فرقه مدفع اتنين رطل وعلى فرقه دبابات كروزر، مش ممكن الاستغناء عنه ابدا. صبرك يا احمد، الحكايه مش مجرد احتياج الحدود للضباط، المطلوب ابعاد الضابط ده بالذات عن القاهره. ليه يا فندم ليه؟ يقولوا لنا لو اخطا نجازيه. يجب تنفيذ الاوامر يا احمد، دي اوامر عليا. اذا كان المطلوب هو مجرد ابعاده عن القاهره، ده سهل من غير نقله من السلاح. ازاي؟ سبق يا فندم انهم طلبوا منا ضابط يتولى قياده الدبابات اللي بيبعتها الجيش الانجليزي لتعزيز حميه سيوه. ممكن نضرب عصفورين بحجر واحد، نبعت علي عبد الواحد هناك وبكده ننفذ اوامر نقله مع احتفاظ السلاح بيه، ونكون حلينا مشكله الضابط المطلوب. واعتقد ان علي خير من يصلح للمهمة دي. والله فكرة كويسة، واحنا ممكن يا فندم نبقى نرجعه لما الموضوع يخف شوية، لانه في الحقيقة يا فندم حرام يخسر السلاح عندنا ضابط زيه. ها ايه رأي سعادتك؟ فكرة وجيهة، لحظة عرضها على كاتم الاسرار يمكن تعجبه ويستغنى بيها عن حكاية نقله السلاح. ده كل اللي حصل يا علي. ازاي بس؟ الله انت زعلان يا سليمان. على كل حال دي فرصة للهروب. هروب؟ ايوه يا سليمان، الهروب من كل شيء، من اليأس والزلل، من الوحشة الروحية والعصيان الجسدي، من الحيرة والمقاومة، من الضيق والقلق، من الخوف والرهبة. ايوه من انجي وكريم. ربنا معك علي، انا متأكد انك هتثبت وجودك هناك في سيوة. ايه علي مالك؟ اعمل ايه بس؟ شهور ورا شهور واحنا هو ركود وكآبة، دبابات زي ما انت شايف في اخر النوم وخمول، مدافع رفع بقها وعمالة تتاوب، زبط يجي وزبط روح وزبط يجي وزبط روح، ولا عارف كل اللي يربطني بالعالم خارج الواحة جواب من بهية بنت خالتي او من حسين اخويا. منفى ايه ده؟ دي لازم عربيه الحاج علي متعهد التموين. على الله يكون جايب لي جواب. الحق يا علي، دي واحده ست هتخرف. واحده ست؟ علي علي علي كريمه، حط شنط الست فين؟ طيب عن اذنك بقى علي، دخلها هناك في الاوضه دي. تعالي جوه كريمه. تعالي. ازاي جيتي هنا؟ مين اللي جابك؟ علي انا عارفه انك ما بتحبنيش، لكن عارفه برضو اني بحبك، وانك عرفت الحب وتعرف قد ايه اللي بيحب بيتألم لما يلاقي نفسه منسي. علي انا ما بطلبش منك تحبني، بس اهتم بيا شويه. انت يا علي سافرت لهنا من غير ما تقولي، مع انك كنت معايا قبلها بليله، ليله جميله قضيناها مع بعض، ومع كده سبتني من غير كلمة وداع، وما حاولتش تكتب لي مرة واحدة. علي كتير كتير علي انك توهمني انك مهتم بي. كريمة، انا سافرت فجأة، مشغلي هنا كانت كتير وما كنتش فاكر ان سفري ده هيسبب لك كل الالم ده، وانك هتكلفي نفسك وتيجي لغايه هنا. ده جنون يا كريمة، جنون. هو انت خليتي عقلة تصرف بيه يعني. لكن ازاي قدرت تيجي هنا؟ عرفت من حسين وقدرت اوصل للحاج علي المتعهد عن طريق واحد من زباين الصلاة عندي، والراجل كان كريم معايا وصلني. علي، كان لازم اشوفك والا كنت اتجننت. مستحيل تفضلي هنا، مستحيل. ليه؟ لانك ما تقدريش تتحملي لغات هنا. واذا قدرت ما دمت معاك يا كريمه ما اقدرش اخليكي معايا. اقول عليكي ايه؟ خدامه. قول خدامه. مش معقول، مين يصدق؟ انت واحده معروفه وكلهم هيعرفوكي كويس، وغير كده ايه اللي يخليني اجيب خدامه وانا عندي مراسله؟ كريمه، الحكايه دي مش هتمر على خير، لازم ترجعي على اول عربيه. علي، سيبك من ده كله. كريمة، وحشني. ادخل. القائد افندم عاوزك في المكتب. عايزني دلوقتي؟ ايوه. طيب انا جاي حالا. في ايه يا علي؟ هيكون ايه؟ خليكي في الاوضه ما تخرجيش. اقعد يا علي، انا عايز اقول لك نصيحه شخصيه، هتكلم معاك كاخ اكبر. ايوه فندم. انا عرفت بمجرد وصول كريمه، الحاج علي بلغني قبل ما تعرف انت. الحقيقه انا ذهلت يا علي، انا عارفك شاب مستقيم، لكن وصول كريمه ده هيثير كلام الضباط زمايلك والجنود والاهالي والموظفين، علشان كده برجوك تنهي المساله دي بسرعه. ايوه، بس ازاي يا فندم؟ انا هكلم الحاج علي يرجعها بعربيه مخصوص، ونعتبر المساله دي كانها لم تكن. اشكرك يا فندم، واؤكد لك ان الوضع ده فرض عليا وما كانش قدامي الا الاستسلام. المده كافيه يا حضره الزباشي، ممكن تقدم طلب الالتحاق من دلوقتي، وتركز جهودك، كل جهودك في الاستعداد لدخول الامتحان. بكره نقدم طلباتنا ونبدا نذاكر سوا، ايه رايك؟ اتفقنا؟ زي ما تحب. كلام ايه ده بس يا ست ماما؟ وحياتي ببلاش التكشيره دي. وبعدين معاك يا ماما، بقى لما كنت في اسكندريه كنت تقولي امتى تتنقل مصر وتيجي معانا علشان اكحل عينيا كل يوم الصبح بيك. واديني اتنقلت مصر، بقيت من بوليس القصر الملكي، بقيت شخصية بارزة لها علاقات مع الطبقات العالية. كل ده كل ده ما يهمنيش يا حسين يا ابني، قد ما اشوفك متجوز وافرح بيك وبهي بنت خدك جنبك. ماما اسمعيني يا ست الستات، انت يا حلوة يا قمر. ايوة، كل بعقل حلاوة. ابدا يا ماما ابدا، انا بقى شخصيا مضرب عن الجواز. انا مش عايز احمل نفسي دلوقتي مسؤولية زوجة واولاد. هقول ولا عيدي، اجيلك من هنا تجيلي من هنا. واخوك هو راغب قاعد حابس نفسه في الاشلاء. لا بقى سيب اخويا في حاله، الراجل هو وسليمان صاحبه استعدوا للدخول في كليه اركان حرب والحمد لله نجحوا. دلوقتي غرقانين في ملفات القوات المدرعه والمدفعيه وواجبات الاركان حرب والمشروعات التكتيكيه والاداريه. ياه، فهمت حاجه ماما؟ ها؟ ابدا والنبي يا حسين يا ابني. ولا انا. اللي عايز اقوله لك بقى ان علي الله يكون في عونه تلاقيه لا بينام ليل ولا بيستريح نهار. الشاي يا حسين. هاتي. حطيه على الترابيزه يا بهيه واقعدي. معلش انا هدخل اوضه تاني يا خالتي. نعم نعم، مالك يا بنت؟ ما تقولش يا بنت، طلع. يا بنت خالتي. يلا صب الشاي. سلام. حاضر يا هو. يحضر لك الخير وينولك اللي ببالك يا بهيه يا بنت حميده. اتفضل. مالك يا بهيه؟ بتكلميني تلغرافيا كده ليه؟ ها؟ طيب خلاص، ما نشرب شاي. لا. هو كده بقى اضحكي يا حسين. الله، انا عايز اروح السيمة. ايه؟ تروحي فين؟ السيمة. السيمة؟ من امتى؟ واحنا عندنا بنات تروح سيمة؟ يا اخويا اشمعنى انت كل يوم والتاني بتروح؟ انا؟ انا بقول بنات، انا بنات يا بنت. يا بنت خالتي. ها؟ قوليلي، مش عرفك بالسنة. سعاد صاحبتي. مين دي؟ بنت الجماعه الطيبين اللي ساكنين في البيت جنبنا. وسعاد دي مين اللي بيوديها سنة؟ بتروح مع خطيبها. خلاص انت كمان بقى لك خطيب تبقى تروحي معاه. والله العظيم بهيه ليه كده بس يا حسين يا ابني؟ ها؟ الله، انا ما قصدتش يا ماما والله. قوم يا حسين، روح صالحها وطيب خاطرها بكلمتين. قوم يا ابني. حاضر يا ماما. بهيه والله مش بدع، مش بدع. بهيه يا بنت خالتي افتحي. والله العظيم ما انا بدع. انت عاوز مني ايه؟ اقول لك افتحي. اه قلبي. انا بهيه. حسين مالك؟ مالك يا حسين؟ في ايه؟ تعالي هنا يا بنت الايه انتي؟ اديني خليتك فتحتي. اوعى كده، اوعى تسيب ايدي كده. كده اهو. طيب اديني سبت ايدك. خلاص؟ خلاص ايه؟ صلحتني؟ هو انا اقدر اخصمك يا حسين؟ متشكر يا بنت خالتي، متشكر. موضوع السينما هفكر فيه. ايه؟ حكي بقى. لا دي ضحكة، دي ضحكة. لا دي ابتسامة، دي انا عايز اسمع ضحكة ترن. شفت بقى بسط الملك كان معانا ازاي في النادي؟ عادي جدا. الراجل ده يا علي انا بحبه، واضح انه مصري بيحس باحاسيسنا وبيشعر بمشاعرنا. مفيش سمات ارستقراطية الملوك والامراء، ده امل مصر. ايه رأيك يا علي؟ معايا ان خلاص مصر هيكون على ايديه. والله انت ادرى يا سليمان، انت ادرى بمصر واملها وخلاصها، لاني ما بفهمش في الحاجات دي ومعرفش مصر عايزة تتخلص من مين ولا هي املها. يعني كده بصفة عامة ايه رأيك فيه؟ لا بأس، مخلوق زي وزيك. لو ولدتنا امي وامك في مكانه ما كناش هنبقى اقل منه. يا غرورك يا اخي. انا مش مغرور يا سليمان، انا مش مغرور، بس انت بتندفع اندفاع شديد ورا كل حاجة بتتحمس لها. ايه يعني؟ ما تعجبكش الديمقراطية البسيطة غير المتكلفة؟ تعجبني بس ما تعجبنيش ضحكته ولا طريقته في الكلام. المفروض يكون متزن اكتر من كده. هو معانا يا اخي ما بيتكلفش. المفروض يكون متزن وفاضل بدون تكلف. على اي حال انا بحبه يا علي. لانك يا سليمان متحمس له وانت دائم التحمس. وانت ما تتحمسش ابدا. مفيش في حياتنا حاجة تستاهل التحمس. هاي ماشية. ماشية؟ ماشية ازاي بس؟ ماشية ازاي والوفد على رأي رئيسها على قلبها لطولون؟ أمنيتي إن الملك ينتصر ويرمي الوفد خارج الحكم. الحكم اللي خدوه بدبابات الإنجليز في 4 فبراير. فساد وطغيان واستغلال. تصاريح الاستيراد بقت هبات ومنح. الله، وبعدين معاكي بقى يا خالتي؟ انا مش مصدقه يا بهي. فات سنه، عمك عبد الواحد بقاله سنه فايتنا وانا لسه عايش. ربنا يطول في عمرك يا خالتي. بس والنبي، والنبي ما تعمليش في نفسك كده. ده انت صاحبه عايا، السكر المدعوق ده مش عاوز زعل ابدا. ها؟ طب الطريقه دي يبقى فايده العلاج ايه بقى؟ أمري لله. المعزين كلهم مشيوا. أيوة يا خالتي، ما فيش جوه غير علي وحسين ومعهم سليمان. طب ما أدخل أشوفهم. والنبي الجدع اللي اسمه سليمان ده تعب نفسه معنا كتير. مش أصحاب يا خالتي، دول زي الأخوات بس. ربنا يحميهم لشبابهم يا رب، ويفتحها في وشك يا بهية، ويديك على قد طبتك وأخلاقك. يا ست ماما، انت برضو مصممة تغطينا لما ننام؟ ما احنا هم تغطيين. طب اتغطى كده زي الناس اتغطى. امال مين حتغطيكوا غيري وانتم؟ ربنا يرزقكم بنت الحلال ويكون لواحد منكم نصيب في بنت خالتكم بهي. يا ما نفسي افرح بجوازكم قبل ما اموت. يا ماما ربنا يمدلنا في عمرك، ثم ما تخافيش عمر الشقي باقي. طب تصبحوا على خير. وانت من اهل ربنا يهديكم ويطرح فيكم البركه يا رب. حسين، حسين. انت نمت؟ لا. نعم. الا قول لي انت ليه ما تتجوزش بهية؟ ايه وما تتجوزهاش انت ليه يا سعادي؟ انت الاكبر والاحق بالجواز. ايوه بس بهية بتحبك انت حسين. ويعني فرض الواحد يتجوز اللي بتحبه؟ ليه لا؟ طب ما كريمة بتحبك ما تتجوزهاش ليه؟ حسين كريمة شيء وبهية شيء تاني. كريمة ما يهمهاش تكون زوجة، وما افتكرش انها بتفكر في الجواز لانها ما تستغناش عن حياتها العامة ولا عن شغلها على المسرح او في السينما. يا سلام، مين قال لك يا سعالي؟ عارف انها تخلصت من كل عشاقها واللي حواليها ومن ضمنهم انا، وقطعت بينا كل صلة من بعد معرفتك يا استاذ. يا استاذ دي بتتصرف دلوقتي كأي واحدة فاضلة متزوجة، وده ضيعها كتير من شغل السينما. كل ده قال ايه؟ اخلاص لحضرتك. ليه انا؟ تقول ايه بقى؟ غبية؟ بس انا ما طلبتش منها اي حاجة زي دي، وهي نفسها ما فرضتش عليا اي نوع من الارتباطات. كل اللي بينا مجرد زيارات خفيفة في السر. لا شيخ، نبي انت على نياتك. انت فاكر علاقتكم دي سر؟ كل الناس عارفاها يا استاذ. ما تبصليش، ده اشاعة جوازكم قوية لدرجة ان انا نفسي قربت اصدقها. حسين علي، عايز تقضي على الاشاعة دي؟ غيرها. نعم. ايه غيرها؟ شوف لك واحدة تاني. خدها نصيحة من سحس اخوك، العلاقات اللي زي دي ما تطولش فيها. تصبح على خير. مبروك يا علي. على ايه؟ على الهدية الملكية. مش اهدى ابنه ولي العهد والملكة الجديدة ليك؟ ايه طبعا، انت مش ظابط في الجيش يبقى لك حته فيه. والله انا ما فهمتش معنى كلامه، يقصد ايه بهديته للظباط؟ اهداء معنوي زي كل هداياه، يدي معنويا ويستلم ماديا، يهدي رتب وناشين ويقبض فلوس. تنسيت هدايا الجواز الملكيه؟ اصر انها تكون كلها ذهب عشان يحولها لسبايك. والله انا مش قادر افهم هيعمل ايه بكل ده. مرض. أيوه. مش ممكن يكون راجل سليم، ده راجل مجنون. مجنون؟ تصور بلد يحكمها مجنون غرقان في جمع الاموال ولعب الامهار والحبس. لا يا علي لا، مش ممكن الحال يستمر بالشكل ده، مش ممكن. سليمان ما فيش داعي للكلام ده دلوقتي، مش وقته، الظباط كتير حوالينا. الظباط دول كلهم حاسين باللي احنا حاسين بيه. انت ما قريتش منشورات الظباط الاحرار؟ قريت بعضها. لقيت فيها ايه؟ لقيت فيها نفس احساس السخط اللي احنا حاسين بيه. لكن هتعمل ايه شوية منشورات يوصلها شوية ضباط؟ شوية ضباط؟ ده الجيش كله اصبح ضباط احرار يا علي، وهتشوف قوتهم في السيطرة على انتخاباتنا للضباط. الله، مش عرفك ان اليوم دخل في الحكاية دي؟ لان واحد منهم سليمان. كان يجب ان اتوقع ده. كم مرة فكرت اضمك لينا لكن ترددت، لانك منطوي، بعد نفسك عن كل شيء، وعدم اهتمامك بالحالة اللي وصلنا ليها. لكن عملت طيب، عملت طيب. انت عارفني كويس، اكره التدخل في ما لا يعنيك. يا غبي، بتعتبر انقاذ البلد امر لا يعنيك؟ ما افتكرش ان في اللي بتعملوه ده انقاذ للبلد. انت هنا، انت هنا علي، خلاص مفيش فايدة منك. كنت دايما بتوقع منك الرد ده. انت رايح فين؟ للدقي. ليه؟ حضور كريمة. برضو انت مش ناوي توضح حد لعلاقتك بيها؟ وليه؟ مفيش شك انها قربت تلوث سمعتك، ده اذا ما كانتش لوثتها فعلا. ألسنة السوق بتشيع انك متجوزها كده. طب وفيها ايه لو ده حصل؟ بتقول ايه يا علي؟ انت بتهزر؟ ابدا سنة، انا مش شايف الجواز منها في اي حرج او عيب، واؤكد لك يا سليمان اني مش هرفض لو هي طلبت. انت ضروري اتجننت يا علي؟ تتجوز رقاصة؟ عايز تهدم مستقبلك؟ تأكد يا علي ان هكون اول واحد يقطع صلته بيك. تفتكر ان اقبل انك تدخل بيها بيتي وتخليها تقعد مع مراتي؟ يا اخي مش ضروري ادخلها بيتك او اخليها تقعد مع مراتك. شوف يا سليمان، انا اللي هتجوزها مش انت. على كل حال سيبك من الكلام ده دلوقتي، مفيش داعي نتخاصم على حاجة ما حصلتش. يلا بينا يلا بينا، وصلني الدقي. في ايه يا سليمان؟ ده عبث، هيضيعوا البلد في شربة مية. حصل ايه بس؟ اخويا كان لسه بيكلمني من البيت، بيقول ان البلد كلها بتتحرق وان الحكاية بقت في ايد الدهماء، ما بقاش في حد بيأمن على روحه او اهله او امواله. يا علي المظاهرات اللي كانت بتطالب بالكفاح ضد الغاصب انقلبت لعصابات تحرق وتخرب. تخرب السينمات؟ تخرب كل شيء، بدأت بالسينمات ومحلات الاجانب وانتهت لعاصفة من الاعتداء الاحمق المجنون. اندفع الغوغاء والسوقة يحطموا وينهبوا ويخطفوا. وفين البوليس؟ عاجز. والحكومة والمسؤولين فينهم؟ ليه مش عايزين يزورونا الاوامر؟ مستنيين ايه؟ مستنيين لما تخرب مالطة. انا هتجنن هتجنن يا علي، بتهيألي اخرج بكاتبتي بدون اوامر. سليمان انت بتقول ايه؟ خايف يا علي، خايف نفضل احنا هنا والانجليزي يجي يحتلوا القاهرة علشان يضمنوا الامن بنفسهم ما دمنا احنا عاجزين. سليمان. ايوه علي. أيوة. الاوامر صدرت ليكم، كل واحد يتحرك بكاتبته حالا ويتمركز في حديقة الازبكية تحت اوامر قائد قوات الامن. مالك يا علي؟ مالي؟ أخشوف البلد، قصدي أطلال البلد اللي خربت. زي ما يكون جيش من المغول والتتار عمل فيها غارة وفتك بيها وبعدين راح معنا. قبل ما انسى، ايوه، ابراهيم تليفونج السواري اتكلم في التليفون من الاشلاء من شوية وقال ان في واحدة طلبتك في الحاح. ولما قال لها انه ما يعرفش مقرك فين قالت له يدور عليك ويخليك تتصل بالنمرة دي في اقرب وقت. ترى نمرة مين دي؟ أوضة نمرة 12. ألو. أيوة يا فندم، مستشفى الجماعة الخيرية. من فضلك اديني أوضة 12. والله معاك يا فندم. ألو. ألو، أنا علي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ كريمة هنا وعايزاك. كريمة انحرقت، أرجوك تعالى بسرعة، ده كل ما بتفوق شوية بتطلبك. في ايه يعني؟ قول للقائد لو سأل عليا انا هرجع بعد ساعة. ولو سأل راح فين؟ مسألة خاصة. اقوله كده يا علي؟ قوله واحدة قريبته اتحرقت وراح لها مستشفى الجمعية الخيرية. انت جيت يا علي؟ ايه ده؟ مش ممكن. كريم سيبها يا علي. ايه اللي حصل يا ابو سيد؟ خرجت من عندي بعد ما اتغدت عشان تقابلك في السينما. ما اعرفش ايه اللي حصل لغايه ما دق جرس التليفون بعد ما كلمتني. كان زكي المصور وقال انها كانت في مكتب مدير السينما ساعه ما هاجموا المتظاهرين السينما وحرقوها، وان عربيه الاسعاف خدتها للقصر العيني. رحت على طول ونقلتها انا هنا. زي ما انت شايف اسمها كله اتحرق، والدكتور سليمان عمل المستحيل وربنا كريم. دي مش بعيني. سلامتك يا كريم. خفت ما تجيش علي ما تشوفكش. انت بخير يا كريم، ما تقوليش كده. لا يا علي، ده جزائي وانا استحق. كنت طماع وفضلت وراك لغاية ما طلبت مني الجوز. طماع. ابدا يا كريم ابدا، انا طلبت اتجوزك برغبتي. على كل حال بلاش كلام دلوقتي في الموضوع. لا لازم اتكلم، غلطت في حقك كتير يا علي، بس عذري حبيت. سلامتك كريم. حبيت بنور والظروف ساعدتني ووقع في ايدي الجواب اللي كنت حاطط املك فيه. جواب ايه؟ الجواب اللي كانت انجي بعتها لك متجدد لك فيه الامل. حرقته وبكده حرقت قلبك واملك، وانت هربت من حزنك وترميت في احضاني. ودي الجزاء، انا كمان اتحرقت يا علي زي ما حرقت الجواب. علي انا ما حرقتش الجواب متعمدا، لكن كان ممكن انقذه، كان ممكن. كنت بطلع علبة سجاير حسين من جيبه، طلع الجواب في ايدي. كريمة ارجوك ارتاح. سامحني يا علي، سامحني. كريمة شد حيلك، تأكدي اني مسامحك يا كريمة. انا اسف، انا لازم ارجع لمقر الرئاسة في الازبكية، هاجيلك الصبح بدري. ما كانش لازم تخرج. نصحتها كتير لما عرفت اني في مظاهرات، اصرت وقالت مش ممكن اخلف معاها. ربنا عايز كده. ان شاء الله هتخف، ده عمرها ما اذت حد وياما عملت الخير. حضرة الصغالي. مين؟ انا محمود عامل التحويل يا فندم. في ايه يا محمود؟ التليفون عايز حضرتك. مين؟ واحدة ست بتقول صحي ضروري. واحدة ست؟ طبعا يا محمود، هلبس بسرعة. اوكي. كريمة خلاص يا علي، خلاص. مالك يا علي؟ لا ماليش، وحياتك تعملي لي فنجان شاي يا بيه. حاضر، من عيني، بس بلاش السرحان ده والنبي. قد ايه ظلمتك يا انجي؟ كان ليه بس كده يا كريم؟ ليه حرقت الجواب؟ الله يرحمك، انت كمان معذورة. السلام عليكم يا حضرة الصاغ سرحان. حسين اقعد. تعرف اني زعلان منك. ازاي حسين يبقى معاك جواب ليا وما توصلوش؟ جواب؟ ايوه. مين قالك عليه؟ كريمة. امتى؟ ليلة وفاتها. عشان تريح ضميرها. اظن ما سبلت عينيها واعترفت علشان ربنا يغفر لها. لا يا حسين، علشان اسامحها. وسامحت طبعا، حكما انا عارفك متسامح. بتتريق يا حسين؟ طبعا. ايه هو ده اللي انت سامحتها عليه؟ تسامحها على اكبر حسنه عملتها في حياتها؟ حسنه؟ ايوه حسنه، حسنه مش مقصوده، ادتك الراحه وخلصتك من اوهامك واحلامك. عارف لو ما حرقتش هي الجواب انا كنت هقطعه قبل ما اجيلك. انت نسيت ايه اللي حصل اخر مره؟ نسيت؟ بيني وبينك انا ندمت اني سلمتها جوابك، وكنت بتمنى انها ما تردش. ولما كريمه حرقت الجواب عرفت ان ربنا بيحبك. ده تبريرك علشان ترضي ضميرك يا حسين؟ ضميري؟ ونبي بلاش عبط، انت عارف ان ضميري ما بيتوجعش ابدا، واذا غضب ضميري انا ما بيهمنيش ان انا ارضيه. علي، انت عارف انك انت اتشردت كتير بإيحاء من ابوها، وعارف ان العلاقه دي لو استمرت بينكم كان الامر هيتطور لاسوا من كده. ما كنتش طمعان الا في استمرار الصله الروحيه بينا. صله روحيه؟ ايوه، الصله الروحيه هي اللي مش ممكن تقف قدامها فوارق ولا تقاليد. الشاي. متشكر يا بهي. مش عايز حاجه تانية يا علي. هيعوز ايه يعني غير سلامتك؟ سيبينا شوية يا بهي. حاضر، من عيني. علي. ايوه. انا كنت فاكر ان كريمة علمتك الواقعية، بعدتك عن الاوهام والاحلام ونسيتك انجي، لكن يظهر ان انجي متغلغلة اوي في اعماقك، وانك هتفضل طول عمرك كده تستلذ بالحرمان والاوهام والاحلام. قول لي قبلك، طب بكرة رايح فين بعد الظهر؟ انا وسليمان معزومين على الشاي في نادي الجزيرة. يا عيني، ده واحد زميلنا عزمنا. يا مش تتعلم السواقه قبل ما تركبوا عربيات؟ اتعلم انت السواقه دي دخله دي. تعالى انا متعلم السواقه قبل ما يلبسوك الفتله دي. حق مش عليك، حق على اللي اداكم عربيات. تعالى سليمان تعالى. اوعى ايدي خليني اقدم الحوار ده. سليمان سليمان معلش يا سليمان. الله دي انت راكبه معاه. الله، هو انت لسه ظابط ولا ايه؟ ايوه لسه ظابط. لسه بتحرسوا الكباري والمحلات التجاريه وتتمشوا في الموالد بدل ما تتسكعوا في الشوارع كده؟ روحوا يا اخي حاربوا الاعداء. عندكم اليهود والانجليز يعملوا حاجه مفيده. ايه ده؟ بس يا عم بس. احنا فعلا اعدائنا كتير غير الانجليز واليهود، وهنحاربهم كلهم ان شاء الله. فعلا هنعمل عمل مفيد جدا للبلد. اتفضل يلا بينا علي. يلا علي. ايوه سليمان. ايه اللي خلاك تقول واحنا في الجزيره ان الضباط مش معقول يسكتوا على كده؟ لازم يعملوا حاجه. لاني حسيت الدم بيغلي في عروقي وانا بسمع عن اتحاد السافر لينا والاستخفاف الواضح لمشاعرنا. عجيبه. ايه هو العجيبه؟ ان الدم يغلي في عروقك لحاجات زي دي. ما كنتش اتصور انك ممكن تشاركنا في مشاعر الثوره واحساسات الغليان. انا عودتك انك اكذب يا سليمان. افهم من كده انك على استعداد انك تشارك؟ ايوه، ما دمت افهم واعرف الامكانيات والوسيله والهدف. هتعرف كل ده طبعا. افهم من كده ان في شيء مدبر تدبير جيد. ايوه علي، اعددنا العده لكل شيء، وضعنا الخطة المحكمة. كل قوات الجيش أصبحت في إيد ضباط تقدر تحركها وقت ما تحب. كنا مصممين نقوم بحركتنا في نوفمبر، لكن الظاهر الأمور بتستعجلنا. هيبقى في خطورة لو انتظرنا أكتر من كده. لو سر عامر مسك الوزارة هيفتك بينا. يجب يا علي ناخدهم قبل ما ياخدونا. ها، وإيه المفروض عليا أعمله؟ تكون جاهز يا علي بكتبتك للي يطلب منك في وقته. لكن مش مفروض الاستعانة ببعض ضباط البلوكات؟ هنستعين بيهم كلهم يا علي. كل ضباط كتبتك من الأحرار وهم عارفين واجبهم كويس. ضباط كتبتي أنا من الأحرار؟ وكان المفروض الكتيبة تخرج من غيري؟ بالذمة مش مكسوف من نفسك يا سليمان؟ أنا اللي انكسف ولا أنت يا علي؟ يا ما حاولت معاك وكنت بتسخر مني. ما كنتش فاكر إن عملكم بيتعدى شوية منشورات تهاجموا فيها الفساد. ودلوقتي؟ واضح إنكم جادين، لكن أخشى ما تكونوش حشدتوا الإمكانيات اللازمة. ما تخافش، ربنا معانا. عن اذنك يا علي. على فين؟ عندنا اجتماع في بيت جمال ولازم نتخذ قرار حاسم. هقول لهم انك انضميت لينا. همر عليك بعد الاجتماع. الحكاية الدبابات بتحاصر القصر والمدافع موجهه لينا، يمكن علشان يقبضوا على حلم حسين وبولي. مش معقول مش معقول، دي مش حكايه حلم حسين وبولي، دول جايين ليه بالذات؟ شوفوا الواجب بيحتم ان احنا نكون جنبه. يلا هو في الحرم. يلا ايه يا حسين مالك قاعد ساكت؟ ها؟ مش تكتب؟ مفيش وقت. هكتب ايه؟ اكتب اقول لهم ان الاندفاع وحب المغامره والاحساس بالوفاء خلاني اقبل ان انا ارحل مع الملك لحرسته، اني واحد من الخمسه الحرس. ايه مش عايز تكتب تودع اخوك؟ وايه فايده كلمات الوداع؟ طيب اكتب كلمه لوالدتك تطمنها. اخي علي مش عارف اكتب لك ايه. الكلمات تعتبر تافهه لو قسناها بضخامه الاحداث اللي بتمر حواليا والافكار اللي ماليه راسي. انت قطعا دلوقتي في اللحظه اللي انا بكتب فيها واقف في عربيتك المدرعه وحواليك جنودك وزملائك ومن حولكم الشعب كله، واقفين وقفة المنتصرين على الاستبداد. علي الوقت بيمر بسرعة، ولحظات وجودي فوق أرضنا أرض مصر بقت معدودة. عشان كده عايز أقولك، وأرجوك ما تضحكش من كلامي، عايز أقولك إني بحس بحنين شديد لبيتنا القديم، للبيت اللي اتولدنا فيه، لقعدتنا على الطبلية والحصيرة وسريرنا المشترك والطين الاسود والميه العكره. ما تضحكش يا علي لو قلت لك اني بحب بهيه بنت خالتي. ايوه علي، عمري ما حسيت بيها في حياتي زي ما انا حاسس بيها دلوقتي وانا على وشك الرحيل بدون رجعه. بهيه في حبها الصامت، الحب العميق الصابر اللي ما اثرش فيه انكار او اهمال مني، اللي ما اثرش فيه هجر او بعد مني. حسيت ببهية ووفائها العجيب ورفضها كل اللي تقدموا لها رفض بات من غير تفكير او مناقشة. كانت دايما تستناني من غير امل في حاجة، واغلب ظني انها برضو هتنتظر. قول لها يا علي ان انتظارها المرة دي مش هيكون من غير امل، لاني لو رجعت هرجع لها. وريها جوابي ده، وبص لامي الف الف الف بوسة، واوعى تنسوا اني بحبكم بحبكم بحبكم. يا حبيبي أبني، يا حبيبي، واحنا كمان بنحبك، كلنا بنحبك. بعتيني معاكم بس يا جماعة. بهية هاتي الجواب ده. الجواب الجواب ده لا لا لا لا وحياتك يا علي لا لا. بهية انت جرالك ايه؟ بقولك هاتي الجواب. معلش والنبي علي، عشان خاطري عشان خاطري خلي معي خالتي. قولي له والنبي يا خالتي، قولي له عايز ياخد مني عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي تعالي يا بهية، صلي على النبي كده يا بنتي، حسين بخير والنبي حسين بخير. حيرجع مش كده يا خالتي؟ حيرجع حيرجع لي تاني. شوفي شوفي زي كان عارف يا خالتي. استني استنى اسمعي بيقول ايه. اسمعوا النبي علي. ايوه. كانت دايما تنتظرني. قصدوا علي خالتي، فاهمه فاهمه خالتي. كانت دايما تنتظرني من غير امل في حاجه، واغلب ظني انها برضو هتنتظر. لا يا علي، ان انتظرها المره دي مش هيكون من غير امل، لاني لو رجعت ارجع لها. يا حبيبي. وريها جوابي ده، وبص لي امي الف الف بوسه، اوعى تنسوا اني بحبكم بحبكم بحبكم كلكم. نعم يا خالتي. الله، انت لسه ما قلتليش يا بنتي. وازاي حكي لي نوم يا خالتي؟ مش هنام غير لما يرجع حسين. صدقيني يا خالتي، حسين حيرجع، لازم حيرجع، ضروري راجع. طيب يا بنتي نمي لك شوية. مالك مالك يا حسين؟ في ايه؟ تعالي ربنا معاك. اديني خليت الفتاح. اوعى كده. انا كده اهو. اديني سبتي يا حبيبي يا حسين. خلاص خلاص. ايه صلحتني؟ هو انا اقدر اخصمك يا حسين؟ متشكر يا بنت خالتي متشكر. موضوع السينما هفكر فيه. ايه حكي بقى. لا دي ضحكه، دي ضحكه. لا دي ابتسامه، دي انا عايز اسمع ضحكه ترن. حبيبي يا حبيبي يا حسين. نازل مش عايزين حاجة؟ عايزينك بخير يا ابني. وانت يا بهية؟ عايزة حسين. بهية انا بكلم مين؟ بقولك ايه، ايه رأيك اخدك بكرة السنة؟ لا لا لا. الله، ايه مالك اتخضيتي كده ليه؟ هروح مع حسين لما يرجع بإذن الله. يا بنتي ربنا يسمع منك، اتوكل على الله انت يا علي، خلي بالك من نفسك. دعواتك يا ست الكل. ربنا يا بهية. بهية حسين تعال. لا ما ينفعش كده، بالحضن بالحضن يا بهية. يا حبيبي وحشاني وحشاني وحشاني. سلام يا ستي. عمال سلمك يا ست ابو فتحي. عمال سلمك. قول لي يا ابني قول لي. مش هقول لك حاجه، انا دلوقتي عايز كوبايه شاي واريح شويه. ممكن؟ تعالى يا حسين تعالى، انا لسه موظفه لك سريرك من شويه. تعالى. بس واحنا داخلين على ايطاليا وصلت اشاره مفاجاه من القاهره فيها امر بان مفيش حد ينزل من المركب غير الملك وعيلته، كل المصريين يرجعوا في نفس المركب. يا ملك الامر والتدبير يا رب. حسين، البت دي قصدي بهية اكيد فيها شيء لله. ايوه، وبعدين معك يا خالد، بتسيبيني كده يا سلام عليك. انا ما عرفتش قيمتك بجد الا وانا واقف قدام الحوض في المركب بعد ما كومت هدومي وهات يا غسيل دعك وشطف وعصر لما صوابع بقبقت. يا حبيبي يا ابني. يا عيني، بقى كنت بتغسل هدومك بايديك؟ طبعا، ما انا ما كانش معايا غير غيار واحد، ما كانش قدامنا غير كده، والا بقى نستحمل العرق والوساخه. على كل، انا كنت بفتكرك مع كل شطفه وكل عصره. انت يا بنت نرعك نرعك. وانا والنبي يا حسين كنت بفتكرك في كل حركه وكل همسه. ما كنتش يائسه ابدا انك هترجع. جوابك جوابك ملاني امل يا حسين. ماما الحق البنت دي. يو بقى، ما كنت كلمه يا بنت. لا بهي بقت جريئه خالص خالص. يعني عايزني اعمل لها ايه؟ مالكيش دعوه انت، ممكن تجوزيها لي. انا هتتجوزني. انا خلاصك هتتجوزني. الف مبروك الف مبروك عليك. ماما ماما. ايه مالك؟ يوه مالكم؟ ايه بس يا حسين يا ابني؟ الحق مراتي دي. ايه مالها؟ مالها؟ مش عاجباها الشقة الجديدة ومش عاجباها مصر الجديدة خالص. انا؟ ومش عاجبها كمان اننا قاعدين معاكم. انا؟ بتقول انا ما اقعدش مع حماتي واخو جوزي في شقة واحدة. اغسى عليك يا بهية. الله الله الله، كلام ايه ده بهية؟ انا عن اذنكم بقى، يلا شدوا حيلكم في خناقة كويسة كده لحسن البيت ساكت كده ملوش طعم من غير حس. سلام عليكم، انا خارج. والنبي طول عمرك هتفضل مجنون كده يا حسين. يا دي العيبة. والنبي لا تصدقي واحد زي حسين. لا حسين بقى يا تعالي، ما حسين. طب يا اختي ناس. طبعا يا سلمان، امال كنت متوقع ايه؟ كنت متوقع ان كبار الملاك يحبوا الثوره اللي نزعت اراضيهم؟ الكره ده شيء طبيعي. اللي مش طبيعي يا سلمان انك ما تلاقيش مقابل كل الحب اللي لقيته من الفلاحين كره يوازي من كبار الملاك. وطبيعي برضو ان رجال الاحزاب يكرهوا الثوره بعد ما سلبتهم مقاعد الحكم اللي كانت حكر عليهم. عجيبه يا علي، كنت فاكر ان بعد اللي عملناه هنبقى ابطال. كان ده ممكن يكون لو انتهى دوركم عند عملية الثورة ذاتها، ودوركم فيها وضعكم فعلا في مصاف الابطال. لكن الدور اللي كان بعد كده تحملكم المسؤولية ومواصلة السير بالركب ومداومة الكفاح في سبيل تحقيق اهدافكم، الدور الجديد ده مش ممكن يحطكم في الاطار البراق، اطار البطولة والفدائية. الو، صباح الخير يا علي. صباح النور يا فندم. انت اتعينت في لجان مصادره اموال وممتلكات اسره محمد علي، ومطلوب تقدم نفسك بكره في قصر عابدين لرئيس اللجان. ايه، عضو في لجنه جرد؟ ليه يا فندم؟ انا ما اقدرش اسيب القلاي لحظه واحده. ليه عينتوني وانتوا عارفين؟ اسمع يا علي. ايوه يا فندم. احنا ما عيناكش، تعيينك جه في اوامر القياده. اذا كنت مش موافق اتصل بيهم. فين حضرت الناصر؟ ابراهيم افندي، ابراهيم افندي قاعد هناك في السلام لك مع خليل افندي وعبد القوى افندي. اصل الميه غرقت مكتبه. اتفضلوا. نقول له مين؟ اقول له شويه افنديه وعساكر عايزينك. اسكت انت، اهو جاي. نعم افندي. ازيك ابراهيم افندي؟ الله يحفظك. ازاي صحتك؟ الله يخليك. انا علي عبد الواحد، مش فاكرني؟ علي عبد الواحد ابن عم عبد الواحد. ابن عم عبد الواحد انت ما شاء الله ما شاء الله. انا اللي فاكرك يا ابني وانت لسه طفل صغير. يا سلام الايام بتجري ازاي. سبحانك يا رب، ايدك فوق كل ايد. افندينا طرد الراجل وادي ابنه جاي يطردهم كلهم. مين كان يصدق؟ يجب اننا نقتحم القصر. المساله متهيألي هتحتاج العنف. البرنس علاء ده انسان مجنون، افضل نطلب قوه من النقطه. ليه كل ده؟ المساله مش مستحقيه، انا كمان ما بحبش العنف. على اي حال افضل اسبقكم انا علشان امهد للمساله. ممكن انهي الموضوع ببساطه. اتفضل هبلغ. مش عايز اعمل حاجه، كل حاجه قدامهم. لو حاجة تستحق اخدوها. في ايه يا محمود؟ في الصالون ضابط بيقول انه رئيس لجنة المصادرة عايز يقابل حد. طب قدم له القهوة وانا جاية حالي. مين؟ علي؟ ايه؟ جيت اخيرا علشان تصادر اموالنا؟ انا اسف يا انجي. انا مفيش داعي للاسف، انت بتأدي واجبك. القصر قدامك اهو، مفيش حاجة مستخبية، وحاجب لك علبة مجوهرتي كمان عن إذنك. أرجوك يا إنجي أنا ما قصدتش. أرجوك يا علي مفيش داعي للتوضيح. بس أنت ممكن تحتفظي باللي أنت عايزاه من المجوهرات. مفيش داعي للعواطف دي، من فضلك أدي واجبك. هو ده واجبي. الأوامر اللي عندنا إننا نسيب الصيغة اللي محتاجينها لاستعمالكم الشخصي، لكن ما دمت مش عايزة حاجة انت حرة. انا حاولت ان افهمك، لكن انت مش عايزة تسمعي ولا عايزة تديني فرصة حتى للكلام. عن اذنك انده اعضاء اللجنة من مكاتب الدايرة علشان يبشروا عملهم. علي من فضلك كنت حنسة، في حاجة في الصندوق عايزاها ممكن؟ انجي انا قلتلك ممكن تحتفظي باللي انت عايزاه، وده مش تفضل مني لان دي تعليمات عندنا. اتفضلي الصندوق. ده شيء بسيط مش هينفعهم لكن عزيز علي، شيء ما اقدرش استغنى عنه، وممكن اعوضهم ثمنه لو اصروا ياخدوه. الحمد لله اهو رجع لي وكنت هضيعه. القلب الدهب هديتي لي. اشكرك يا علي، ممكن دلوقتي توصل عملك وتأدي واجبك. انجي انا ما جيتش الا علشانك، علشان اشوفك واحميك من اي سوء. كانت فرصتي الوحيدة علشان اشوفك. غامرت رغم خوفي تظن فيا اني كنت احب ان اوضح لك سبب مجيئي، لكن انجي انت خيبت املي ورفضت تسمعيني. كانت مفاجأة لي، كنت اخر واحد اتوقع انه يجي وشفنا واحنا في الحالة دي من الذل. افتكرتك جاي تتشفى فينا. اتشفى؟ اتشفى فيك انت يا انجي؟ اتشفى في نفسي؟ انا لسه نفسك يا علي بعد الفراق الطويل ده. الزمن اللي غير كل حاجة يا انجي ما غيركيش في قلبي، قصدي ما غيرش مكانتك في قلبي وعقلي وروحي. انجي بعد كل السنين دي بتسيء الظن بيا. قول محمود ليش يا جماعه الغجر دول ما خلصوش؟ علي يلا علشان تخلص مهمتك. مهمتنا؟ هو فاضل حاجه نعملها بعد ما دمر علاء كل حاجه؟ كل اللي هنعمله اجراءات شكليه وقرار منكم عن القصر اللي عايزين تعيشوا فيه والعربيه اللي عايزين تستعملوها. انجي تحبي تقعدي فين؟ انا مش عارفه اي مكان يا علي. انجي انا عايز اسالك سؤال بس ارجو انك ما تقولهوش اي تاويل. ايه؟ والدك اتهم والدي بالجنون لما حاول يخطبك ليا منه. يا ترى لو حاولت ان اكرر نفس المحاوله دلوقتي هتفتكريني مجنون؟ انا اسف اذا كنت اسات ليك، سامحيني علي. انت رديت لي قلبي مرتين، مرة لما اديتني القلب الذهب، ومرة لما سألتني سؤالك ده دلوقتي. انجي انت تتكلمي كده؟ ايوه يا علي. خلاص يلا بينا. على فين؟ مطرح ما هنعيش مع بعض دلوقتي. وليه لا؟ وشغلك ممكن تأجيله؟ وعلاء خليه هنا بنطلاله. وبابا؟ ولا يهمك اي مخلوق، كفاية اللي ضيعنا من عمرك. طيب يا علي استنى لغاية ما حضر. ما تحضريش حاجة، يلا بينا، مش عايز اضيع لحظة واحدة. انا خايف، خايف من السمن، خايف يرجع في كلامه ويسرق السعادة دي مني. خايف. يلا يلا كده. ورايا على فين؟ ها؟ هي دي كمان من ضمن الممتلكات المصادرة؟ حضرة الضابط؟ وكنت عارف كده كنت سميتها مع الخيول، لكن كنت فاكر انها عندها عقل. سنة ترجع. انا اقسمت انكم ما تاخدوش حاجة ابدا، الشارع واحدة. سبعة خليها ترجع. وانا هترجع يا علاء. المرة دي في رجليها، المرة الجاية انت عارف. سبعة ترجع. سبعة ارجعي له وامشي. ده مجنون، ارجعي له. لا هفضل معاك، انا بحبك يا علي وبحب الارض دي وارض مصر كلها، افضل اني اموت معاك يا علي. علي علاء مجاعك، علاء مجاعك. انجي انجي. ايوه يا علي. حاسب بتشد القلب وسلسله كده ليه؟ القلب ده له فضل عليا، فضل البحث، فضل الحياه. انا ردتهولك يا انجي، ممكن تردهولي تاني يا حبيبي يا حياتي يا انجي. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال، طلعت وهب، ابراهيم نوبي، وفوزي جويه، عادل جلال. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.